رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو ممجلة، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشبعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. قال الله للكفار ادخلوا النار ضمن الأمم التي سبقتكم بالكفر سواء كانوا من الجن أو الإنس، فإذا دخلت جماعة من الكفار نار لعنت التي تقدمتها من الأمم لأنها ضلت حينما اتبعتها، والتي سبقتها أيضا لعنت من لحق بها، حتى إذا اجتمعوا جميعا في النار وتلحقوا فيها قالت أخراهم دخولا وهم الأتباع للأمم التي سبقتها يا ربنا هؤلاء هم الذين أغوونا عن صراطك المستقيم وتسببوا في صرفنا عن هدايتك، فنسألك أن تضاعف لهم العذاب مثلين أو أكثر. فأخبرهم سبحانه وتعالى أن لكل منهم العذاب المضاعف، الأتباع بسبب التغريد والقادة بسبب الإضلال، ولكن لا يعلم بعضهم مقدار هذا التضعيف وهذا العذاب وهذا النكال. فقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. وقال المتبوعون لتابعيهم ليس لكم علينا مزية حتى يخفف عنكم العذاب، فقد ضللتم أنتم بأنفسكم كما ضللنا نحن، فهذا العذاب بسبب كسبكم، فلو كان عندكم عقول تفكرون بها لما اتبعتمونا في الضلال، فذوقوا النكال. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. الذين كذبوا بالقرآن الكريم وسنة المطهرة بما فيهما من الأحكام والأصول والفروع التي بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم وعتوا وتكبروا فلم يقبلوها، لا يفتح الله لهم أبواب السماء إذا قبضت أرواحهم، ولا يصعد لهم عمل طيب ولا سعي صالح ولا دعاء لقبح سعيهم وخبث سرائرهم، ومستحيل عليهم دخول الجنة كما يستحيل دخول الجمل بضخامته في ثقب الإبرة الضيق. وهذا العذاب جزاء ونكالا للمجرمين الذين كفروا بالله وكذبوا برسوله صلى الله عليه وسلم. أهم من جهنم بهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. لهؤلاء الكفار فرش من النار من تحتهم ومن فوقهم أغطية من النار، فالنار تشملهم من كل جهة، وهذا جزاء يجزي به الله كل من ظلم نفسه أو ظلم غيره، ظلم نفسه بالكفر وظلم غيره بالإضلال والافتداء وهم المشركون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أما المؤمنون بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم الذين أخلصوا السعي لله وأحسنوا عبادة ربهم بقدر استطاعتهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه على حسب الطاقة، فأولئك لهم جنات يخلدون فيها وينعمون أبدا ويسرون سرمدا بسبب إيمانهم وعملهم الصالح. ونفعنا ما في قلوبهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وصفينا صدور المؤمنين في الجنة فأخرجنا ما فيها من حسد وحقد كان في الدنيا حتى طهرت قلوبهم وصفت نفوسهم وزال كل كدر عالق بها، ومن النعيم أن الأنهار تجري من تحتهم في مقام آمن وفي قرة عين وبهجة نفس، حينها شكروا الله تعالى الذي هداهم ووفقهم للعمل والإيمان بحيث أوصلهم إلى هذه المراتب العالية والمنازل الرفيعة، ولولا فضله سبحانه وتعالى ما اهتدوا بأنفسهم، لكن هو الموفق وحده وهو الذي أرشدهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وهم معترفون بأن الرسل جاءت بالحق فاتبعوهم. ومن زيادة النعيم أن الملائكة نادتهم بالأمن والإيمان وقالوا لهم هذه جنان دور لكم تخلدون فيها بسبب إيمانكم وعملكم الصالح، فادخلوا الجنة برحمة أرحم الراحمين والنزول في المنازل بعمل العاملين.